هذه رسالة من المستمع طارق من القاهرة يقول: ما معنى الحديث من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين المبلغ عن الله رسالاته الناصح لخلقه أزكى البرية وأنصحهم وأبرهم في كل قول وعمل، عليه صلوات الله وسلامه وعلى أصحابه وأتباعهم إلى يوم الدين وبعد. فإن من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعاد في الله ومعه وأعطى لله إلى آخره يستكمل الإيمان، ومعناه أنه ما يحب أحدا إلا من أجل ما يرى عليه من طاعة الله، ولا يبغض أحدا إلا لما يرى منه ما يخالف شرع الله، ولا يعادي أو يوالي إلا تبع منهج الإيمان، فولاؤه تبع لمرضات الله ومعاداته تبعا لمعادات من عاد الله. فمن كان بهذه الصفة إذا أعطى فهو يبتغي بعطائه وجه الله، وإذا كسب فهو يبتغي الكسب من فضل الله ليستعين به على طاعة الله، فتكون أعماله كلها أعمال خير وجوالب أجر وثواب رضا لرب العالمين. فنسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الخير والتقى. اللهم آمين. يسأل أخونا أيضا ويقول: هل من أراد أن يضحي عن والديه المتوفين يمسك عن الأخذ من شعره أو من أظافره، مع العلم أنه كل سنة يضحي ويقول: اللهم إنها عن والدي وعني وأهل بيتي؟ من أراد أن يضحي من ماله، سواء ضحى عن نفسه أو عن قرابته وهو الذي يضحي، فإنه إذا دخلت عشر ذي الحجة يمسك عن قص الشعر وتقليم الأظافر أو إزالة شيئا من البشرة الجلدة حتى يذبح أضحيته. أما لو تصدق على أحد وقال: هذه شاة إن حبت أن تضحي بها لك، فهذا ليس هو المضحي، وإنما هي هبة وعطية يعطيها من شاء. وهناك أناس ينفذون وصايا آبائهم من أوقاف آبائهم، فمن كان يذبح أضحية أو صابها أبوه أو جده أو من هو أعلى منه، فالأضحية في الحقيقة ليست من هذا من ذابحها ومتولي أمرها، متولي أمرها، وإنما من صاحب الوقف، فلا يلزمه هذا الامتناع عن قص الشعر. وبالمناسبة فإن الشعر الذي نهي عن قصه إنما هو الشعر الذي يجوز قصه في غير ذلك الوقت، فإن الشعور منها ما يجب قصه ومنها ما يحرم قصه. ما يجب قصه أو إزالته الآباط والعانة والشارب، يجب أو يتأكد دون الوجوب. وما يحرم هو اللحية بالنسبة للرجال والحاجبان بالنسبة للمرأة. والنبي صلوات الله وسلامه عليه بين هذا وذا وسكت عن أشياء، فما سكت عنه من الشعور يدخل في معنى حديث وسكت عن أشياء رحمة بكم غير النسيان، فلا تسألوا عنها والله أعلم. يقول: أردت شراء سيارة ولكن أصحاب المعرض قالوا لا بد من ضمانة أو شيكات مصدقة مؤجلة من أجل التقسيط، فقال لي صديقي: أنا مستعد أشتريها لك نقدا وخذ المبلغ أنت وسدد الأقساط في حسابي في البنك كل شهر بنفس صيغة المعرض. وفعلت ذلك ولكن جهلا مني. ثم قال لي بعض الإخوة أن هذا الأمر حرام، فماذا أفعل وقد بقي 8 أقساط وربما لا يرضى صاحبي بالنقد؟ لا أدري ماذا تعني. هل تعني أنك أعطاك المبلغ لتأخذ السيارة به وتسدد مبلغا أكثر من ذلك؟ إن كان هذا قصدك فهذا ربا، وإن كنت تقصد أنه أقرضك هذا المبلغ وطلب منك أن تعطيه الأقساط مودعا إياها في البنك الذي فيه حسابه في كل قسط وقت قسط، فلا حرج في ذلك. فتنبه لذلك، ما كان قرضا لا ربا فيه فلا حرج، وما كان من مبلغ تدفع فروقه فهذا هو الربا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. من المستمع أحمد سعدي من اليمن هذه مجموعة من الأسئلة، يقول: هل هناك فرق بين الخوف والخشية؟ حيث أقرأ في القرآن الكريم آيات فيها خشية الله عز وجل وآيات فيها الخوف من الله سبحانه وتعالى. الخوف منه ما هو خوف جبلي يجبر المرء عليه، كالخوف من النار ومن الحشرات السامة كالأفعى والعقرب ونحو ذلك، ومن السباع ومن البهائم الصائلة، هذا خوف. والخشية أخص من الخوف، هي داخلة فيه ولكنها مشتملة على خوف فيه عبودية، يخاف ويخشى. ويمكن أن يقال إن الإنسان يخاف الله ويخشاه، ويقال يخشاه يخشى ربه، لكن فيما يبدو أن الخوف أعم من مجرد الخشية. يقول: عندي سجادة فيها صور لبعض الحيوانات، هل أصلي عليها؟ كما أن عندي ساعة فيها صورة في داخلها، هل أصلي فيها أم لا؟ الصورة اللي في داخل الساعة لا يضرك أمرها، وأما الفراش الذي عليه صور الحيوان فتجنب الصلاة عليه. يقول: ما هي الوسائل المعينة للتغلب على العدو الأعظم الشيطان من أجل التخلص من وساوسه وإغوائه للمسلم؟ المحافظة على فرائض الدين، والإكثار من تلاوة القرآن الكريم، والعناية بالأذكار في الصباح والمساء، وعند دخول المنزل والخروج منه، وعند دخول المسجد والخروج منه، وعند النوم والاستيقاظ، اقتداء بسيد الأولين والآخرين، مع العناية بأن يكون المطعم والماء أشرب والماء مكس وفسوة والماء أسكن من الكسب المباح، فإن إطابة المأكل بحيث يكون من كسب حلال من أعظم أسباب حياة القلب. والقلب إذا تمتع بالحياة الصحيحة صرف الجوارح والحواس كلها فيما يرضي الله جل وعلا. يقول: أريد أن أخشع في صلاتي وأسعى لذلك بجهد، فماذا أفعل كي أحقق هذا الأمر، وما هي الكتب المفيدة لهذا الأمر؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. كل محب لنفسه صادقا في محبتها يسعى لذلك. والقلوب كلما سلمت من التغذية لمشتبهات المكاسب كلما كانت أقرب للخشية والخشوع. ومع هذا تذكر أنت في صلاتك أنك بين يدي ملك الدنيا والآخرة، وخالق هذا الكون ومدبره، وهو يراك ويعلم ما يتلجلج في صدرك ولو لم تتكلم به، ثم تذكر ما أعده من عذاب لأعدائه وتصور النار حينما يحطم بعضها بعضا وحين ترتفع لهضها بسكانها وتصور ما هي حالك لو كنت أحدهم. ثم سأل ربك التثبيت والعافية. إن الخشوع مطلب صعب المنال وإنما يوفق الله من شاء لنيله. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة شاء نون تقول بأنها امرأة طلب منها زوجها إدخال الدش في منزلها، تقول رفضت بشدة خوفا على نفسي وأولادي من هذا الشر، ولكنه أصبح يذهب مع رفاقه خارج المنزل في استراحة لمشاهدته ويسهر طويلا ولا يعود إلا قرب الفجر، فما رأيكم يا شيخ؟ هل أسمح لزوجي بإدخاله في المنزل حتى أضمن بقائه عندنا أم أستمر على ذلك؟ أفتونا مأجورين. صعب أن يقال لا حرج، فإن الحرج في هذا البلاء. الخطر عليك أيضا إذا دخل على الدش، والخطر على الأولاد. تنمية الناشئة على هذه المناظر المخزية التي تشعل نار الرغبة الجنسية في قلوب الشباب عندما يرون حركات مثيرة وأجساما مغرية وتهتكا فظيعا مع نعومة أظفار المشاهدين وقلة تجاربهم، فالخطر عظيم. الواجب على كل مسلم أن يتجنب مشاهدة هذه الأفلام وأن يبتعد عن هذه الاستراحات المليئة بالأخطار، وأن يقاطع جلساء السوء، فإن جليس السوء كالخير أو كنافخ الخير، أقل الأحوال أن ترى عنده ما يسوءك وقد ترى ما يقتلك. والواجب على من يسمع أن يتصور ما هي نتائج هذه الأجهزة على بنت مراهقة في عز شبابها وحيويتها وأنوثتها مع النعمة التامة، وما تكون حال فتى بهذه السن ألا يخشى أن تخرب البيوت من أهلها؟ إن الرجل الزوج راع ورب الرعية لا يغفل وقد يعاجل بالعقوبة. يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فماذا يقول هذا الراعي إذا أدخل هذا الجهاز المستقبل للقبائح والفضائح إذا وقف بين يدي الله وقد تلوثت أخلاق ناشئته وفسدت أحوالهم وانتهكت منهم الحرم؟ ماذا يكون جوابه عندما يسأل، عندما يختم على الأفواه وتتكلم الأيدي وتشهد الأرجل؟ نسأل الله العافية. أرجو أن يتعظ من يسمع، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أيضا صاحب الفضيلة، هذا الوهم الذي ذكرته الأخت من أن إدخال الدش سيضمن بقاء زوجها في المنزل قد يكون سببا للمفاسد التي ذكرتم، متع الله بكم، بالإضافة إلى وجود أصدقاء السوء مع هذا الزوج في المنزل فيكون فتحا لباب الشر كذلك. ثم إذا كان هذا الزوج إذا بقي يستقطب أصدقاءه وقد يجرهم إلى سكر، فإذا جرهم إلى سكر فقدوا العقل المقيد للاندفاع، ربما قام أحدهم ففجر بربة المنزل أو بناتها، وهي أم الخبائث، فالحذر الحذر من إدخال هذا الجهاز، فإنه من أخطر الأمور على القيم والأخلاق. أحسن الله إليكم. تسأل وتقول: ما الحكم في امرأة وضعت المناكير في وقت الدورة الشهرية ولما أرادت الاغتسال منها نسيت إزالتها ولم تتذكر إلا بعد الفراغ من الغسل، وما الحكم إذا كان مجرد إصبع واحد، هل يلزم إعادة الغسل أم لا؟ نعم يلزم إعادة الغسل إلا إذا تذكرت وهي في محل الاغتسال فأزالت هذا المنكر المسمى بالمناكير، وقد شق له من اسمه أزالته، ففي هذه الحالة يكفي أن تغسل الموضع إذا كان وهي في موضع الاغتسال. أما إذا كانت توضأت، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالا في أحد المغازي وأعقابهم تلوح، لما سكبوا الماء الغبر العالق بالعقب صد الماء عن إصابة البشرة، فكانت أعقابهم تلوح، فقال بصوت مرتفع: ويل للأعقاب من النار. ثم لا أدري لما تفتن النساء بهذه الزينة، بل ربما أطالت إحداهن أظافرها، مع أن إطالة الأظافر مما يستهجن ويستقبح، وإنما تطول أظافر هذه الدواب من سلاع البهائم والقطط وأمثال ذلك، وخالقا بالمسلمة أن تتقيد بالفطرة، وإن من الفطرة في تقليم الأظافر. فنسأل الله أن يهدي رجالنا ونساءنا كبارا وصغارا، إنه مجيب الدعاء. تقول: لنا جار يؤذينا كثيرا ونصحناه فلم يسمع النصيحة، ماذا نفعل معه جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن الصبر إذا كان هذا الأذى لا يصل إلى الأمور المنكرة، وإنما يؤذيكم في الأصوات أو فيما يوضع عند الباب وأمثال ذلك، الصبر والاحتساب خير وأفضل. وإن كان يؤذي في تطلعه إلى العورات وتتبعه الفرج لينظر إلى ربات المنزل، فهذا إذا رؤي أنه ينظر من خصاص الباب أو من الشبابيك يحذر. أما من خصاص الباب فلو أصابه الإنسان إصابة فاقعة للعين لما كان ذاك عليه شيء من ذلك. إن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم رأى رجل ينظر من خصاص الباب فقام يختله بمدرا معه، وقال: لو علمت أنك تنظر لا وضعته في عينك كلمة النحو. هذه رسالة من المستمعة عين راء راء، أختنا عرضنا لها جملة من الأسئلة في حلقة مضت، تسأل في هذه الحلقة وتقول: أصبت بمرض نفسي، وفي أثناء مرضي كان الشيطان يوسوس لي دائما بأن أقول كلمات لا ترضي الله عز وجل في قلبي، وكنت أدفع هذه الوساوس بكل قوتي ولله الحمد ولا ينطقها لساني، فهل علي شيء مع أن لساني لم ينطق أي كلمة من هذه الكلمات، وأنا الآن لازلت أعاني بهذا المرض الخطير والشديد، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا مع أن الشيطان يوسوس لي دائما في هذه الأمور؟ نصيحتي لك أن تفزعي إلى ذكر الله كلما شعرت بشيء من هذه الخواطر، ثم إن المسلم لا يضره ما تلجلج في صدره وجال في خاطره من هذه المعاني، فقد عفى الله عن ذلك إلا إن تكلم به أو عمل به. وأخبر النبي عليه السلام أن الله عفى لأمته عما تردد في خواطرها وجار في نفوسها ما لم تتكلم أو تعمل به. تقول: قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. هل عندما يكون الإنسان في قراءة القرآن وتمر عليه سجدة يسجد ويدعو الله، أم في أي سجدة يكون هذا الدعاء المخصوص بهذا الحديث؟ هذا على إطلاقه، وإن كان الأكثر حصولها ذلك في السجود من الصلاة، لأن النبي عليه السلام لما ذكر الأذكار في الركوع قال: وأما السجود فأكثر فيه الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ويلحق بذلك السجود التلاوة وسجود الشكر، يدعو الإنسان بما يريد. ولا شك أن المطالب العالية الخاصة بأمور الآخرة أهم، وسؤال الله جل وعلا أن يقي العبد الفتن والتعرض لها مما يحسن تذاكره دائما. تقول: امرأة توفي زوجها وفي أثناء عدتها كانت تخرج للعمل لتعيش أطفالها، وكانت تذهب لخدمة والديها المريضين، وكانت تسعى لزواج أخيها الذي توفيت زوجته وأطفاله صغار، وسبب خروجها عدم وجود أحد للقيام بهذه الواجبات، وكانت تعود وتنام في بيت زوجها، والآن أصبحت في 80 من عمرها وهي متحرجة من هذا الفعل كثيرا، فبماذا تنصحونها جزاكم الله خيرا؟ لا حرج عليها ولا بأس للحادة أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها الهامة اللازمة التي لا يقضيها عنها غيرها، فقد كانت النساء الحادات في عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم يخرجن إلى حدائقهن لجذاذ النخل وقص الثمار والعمل في حدائق والبساتين، ويعدن إلى بيوتهن يبثن فيها، ولا حرج إن شاء الله فيما صنعت في السائلة. هذه رسالة من المستمع فضل سعيد باحلة من اليمن. أخونا عرضنا له عدد من الأسئلة في حلقة مضت، في هذه الحلقة يسأل ويقول: في معنى الحديث أن من أذنب ذنبا ثم توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ثم استغفر الله غفر له، هل هذا حديث صحيح؟ وهل إذا تكرر هذا الذنب وهو يكرر الوضوء يغفر له ما تكرر من هذا الذنب نفسه، أم يغفر له باختلاف الذنب في كل مرة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. بل كلما أذنب المرء ذنبا فيما بينه وبين الله ثم تاب إلى الله وعمل هذا العمل فإن الله يغفر الذنب. أما ما كان الذنب متعلقا بحقوق العباد فمغفرته متوقفة على رد حقوق العباد إليهم. يقول: إذا مات الميت متى تقدم التعازي لأهله، قبل الدفن أم بعد الدفن؟ وهل الدعاء للكبير إذا بلغ سن الرشد، أي أن هل هناك فرق بين الدعاء للكبير والصغير؟ النبي عليه السلام لم يحدد بدء التعزية ولا نهايته، وإنما ذلك لإعراف الأولين، وكان الصحابة والتابعون يكرهون أن يجتمع الناس عند الوفاة في مكان ليتوافد الناس إليهم لتعزيتهم. ولا حرج أن يعزي الإنسان أخاه بموت حبيبه قبل الدفن أو بعده، فالأمر واسع ولله الحمد. وأما الدعاء إذا كان المقصود الدعاء للميت، يدعى لمن بلغ الحلم بالمغفرة والعفو والتثبيت، ويدعى لمن كان دون ذلك ممن لا يبلغ الحلم، يدعى لهم بأن يكون ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا. وأما المعزى فيدعى للكبير بالصبر والاحتساب وأن تكون المصيبة كفارة لذنبه، وللصغير بالعوض والخلف عمن فاته والصلاح. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا مداوم على صيام التطوع في أيام الاثنين والخميس والبيض ومنتصف كل شهر، ولكن الوالدين يعارضوني كثيرا في ذلك خوفا منهم علي، هل أطيعهم في ذلك أم أستمر على صيام التطوع؟ حاول إقناعهم، لا شك أن صيام التطوع طاعة وقربة، ولكنه غير واجب، وطاعة الوالد لا سيما إذا كان مشفقا واجبة ما لم يأمر بمعصية أو ينهى عن واجب من واجبات الدين. ولعلك تستطيع أن توفق بين رغباتك وإرضاء والديك. يسأل عن طلب العلم، يقول: هل أبدأ بالعقيدة السليمة أم العبادات أم الأخلاق؟ لا يشق عليك الأمر، فالعقيدة التي يجب عليك أن تفهمها هي عقيدة التوحيد، هي أنه لا إله إلا الله، بمعنى لا يصلح أحد أن يعبد سواه جل وعلا، وأن تعلم أنه هو الخالق الرازق، وأن الخلق ملكه، وأن تتعلم كيف تعبده، كيف تصلي، وكيف تتطهر لهذه الصلاة، وما هي مبطلات الصلاة ومبطلات الوضوء إلى غير ذلك منها، واهتم بقراءة ما يعلمك ذلك. وإذا كنت مبتدئا أنصحك بأن تقرأ من أحصر الكتب ومن أفضل الكتب الصغيرة النافعة في العقيدة والعبادة كتاب ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي، وكتاب شروط الصلاة له، والقواعد الأربع، وهي رسالة صغيرة لكنها اشتملت على ما يحتاجه الإنسان في عقيدته إذا كان من عامة الناس يعرف بها أنه عبد لله جل وعلا، وأن الله خالقه ورازقه وإلهه ومربوبه، ويعرف من هو الطاغوت، ويعرف كيف يصلي وكيف يتوضأ، وما مبطلات الوضوء وما مبطلات الصلاة إلى غير ذلك. فهو كتاب صغير لكنه عظيم الفائدة.